بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 41 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، وكانت خطتنا أننا في أول ثلاثاء من كل شهر نقرأ كتابا في أصول الفقه، وهو معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، ولكن نظرا لتوقف الدرس شهرا فأردنا أن يعني نسعف في الوقت ونعوض شيئا مما تركناه، ولذلك نؤجل درس الأصول إلى بداية الشهر القادم بمشيئة الله تعالى. فاليوم إن شاء الله نقرأ الأحاديث الموجودة في كتاب نيل الأوطار، والتي بدأناها في اللقاء الماضي بالحديث 38 بعد 100. نقرأ ما قدمناه ثم نشرح ما وقفنا عنده بمشيئة الله تعالى، يعني أننا وقفنا في صدر الباب وكنا قد قطعنا فيه بعض الصفحات، فلنقرأه قراءة سريعة بمشيئة الله تعالى لنقيم ربطا بين كلام اليوم وكلام الأمس. يقول الإمام: الباب الثامن، باب تغيير الشيب بالحناء والكتم ونحوهما وكراهة السواد. وهذه ترجمة ليست للشوكان كما تعلمون، وإنما هي للإمام عبد السلام ابن تيمية صاحب كتاب المنتقى رحمة الله عليه، لأنه صاحب المتن الحديثي، أما الشوكاني فله الشرح. الحديث 138 عن جابر بن عبد الله قال: جيء بأبي قحافة يوم الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو قحافة هو أبو أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال: وكأن رأسه ثغامة، والثغامة فسرها الإمام الشوكاني نقلا عن أئمة اللغة بثمر أبيض يشبه به بياض الشعر، يشبه به بياض الشعر، فهو كالثلج. جيء بأبي قحافة يوم الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن رأسه ثغامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره بشيء وجنبوه السواد. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يذهب به إلى بعض نسائه لكي يقمن بتغيير هذا الشيب بالخضاب، قال: وجنبوه السواد. فدل ذلك على النهي عن تغيير الشيب بالسواد. رواه جماعة إلا البخارية والترمذية، يعني من ضمن من قام برواية الحديث والإمام مسلم رحمة الله عليهم جميعا، والحديث صحيح. وطالما أن الحديث قد روي في أحد الصحيحين فقد جاوز القنطرة، ولذلك فإن الإمام الشوكاني رحمه الله لا يتكلم على الحديث بجرح أو تعديل أو تصحيح أو تضعيف، لأنه مروي في أحد الصحيحين. قوله بأبي قحافة هو والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قوله ثغام بساء مثلثة مفتوحة ثم غين معجمة مخففة، قال أبو عبيد وهو من أئمة اللغة: هو يعني السغامة، السغامة نبت أبيض الزهر والثمر يشبه بياض المشيب به. وقال ابن أعرابي وهو من أئمة العربية أيضا وممن ينقل عنه مفردات وغريب اللغة العربية، وقال ابن الأعرابي هو يعني السغامة شجر مبيض كأنه الثلج. قال في القاموس يعني الإمام الفيروزابادي صاحب قاموس المحيط، قال سغام كسحاب يعني على نفس الوزن، نبت واحدته بهاء، وأسغماء اسم الجمع، اسم الجمع منه أسغماء، وأسغم الوادي أنبته، يعني اشتق من هذا الاسم الاسم الجنس اشتق منه فعل أسغم الوادي يعني أنبته، أنبت ماذا؟ الضمير يعود على نبت السغام، أسغم الوادي أنبته يعني أنبت السغام. والرأس يعني أسغم الرأس، فجاء الرأس فاعلا الرأس، فدل ذلك على أنه معطوف على الفاعل السابق، يعني أسغم الوادي وأسغم الرأس صار كالسغامة بياضا. ولون ساغم يعني أبيض كالسغام. ثم قال الإمام الشوكاني والحديث يدل على مشروعية تغيير الشيب وأنه غير مختص باللحية وعلى كراهة الخضاب بالسواد. من أين تدل على أن الخضاب وتغيير الشيب ليس مختصا باللحية؟ لأن الرواية فيها جيء به وكأن رأسه سغام، فأمرهم بأن يذهبوا به إلى بعض النساء فلتغيره، تغير سواد الشعر، بياض الشعر، شيب الشعر. فقال الحديث يدل على مشروعية تغيير الشيب وأنه غير مختص باللحية وعلى كراهة الخضاب بالسواد. من أين ذلك؟ من قوله وجنبوه السواد. قال بذلك جماعة من العلماء. ثم نقل عن الإمام النووي قوله، قال النووي يعني في شرح كتاب المجموع، كتاب كبير للإمام النووي عرفنا به في اللقاء الماضي، قال النووي والصحيح بل الصواب أنه حرام، يعني الخضاب بالسواد يعني السبغ بالسواد حرام. قال وممن صرح به صاحب الحاوي، تقصد الإمام الماوردي رحمة الله عليه. نحن طبعا نحن نقرأ بسرعة لأن هذه الأمور شرحناها ببسط في اللقاء الماضي. قال وقد أخرج أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. وهذا الحديث كانت لنا معه وقفات في اللقاء الماضي وشرحنا بعض معانيه باستفاضة. قال قوم يخضبون يعني يصبغون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. قال المنذري وفي إسناده عبد الكريم ولم ينسبه أبو داود ولا النسائي، يعني لم يقل عبد الكريم من، وإلا فإن هناك عبد الكريم ضعيف وهناك عبد الكريم قوي، ولذلك عرفه بعد ذلك بقوله هو الجزري كما وقع في بعض نسخ السنن، السنن لأبي داود، وهذه النسخة التي تصدى لشرحها العلامة شمس الدين شمس الحق عظيم الآبادي في كتابه المشهور في شرح سنن أبي داود المعروف بعون المعبود شرح سنن أبي داود. فقد قال في نسخة النسخة التي قام بشرحها أن عبد الكريم هذا هو الجزري، قال كما وقع في بعض نسخ السنن. وقد ورد في استحباب خضاب الشيب وتغييره أحاديث سيأتي بعضها، ورد في استحباب خضاب الشيب يعني صبغ الشيب الأبيض صبغه بغير السواد، ورد في ذلك ما يدل على الاستحباب في أحاديث سيأتي بعضها، سيأتي بعضها حينما يقول سيأتي بعضها لا يقصد أنه هو الذي سيأتي بها، وإنما يقصد أن الذي سيأتي بها من؟ صاحب الكتاب الأصلي كتاب المنتقى. لكن هنا يعجل ويذكر بعضها، يقول منها ما أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود من حديث ابن عباس بلفظ إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، وأخرجه الترمذي بلفظ غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود. يبقى معنى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل علة تغيير الشيء هي مخالفة اليهود او اهل الكتاب، وهذا امر احتفى له الشرع الكريم احتفاء عظيما. يعني هناك امور كثيرة الامام ابن تيمية ذكرها في كتابه العظيم، اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة اصحاب الجحيم، تعرض لبيان هذا الاصل الاسلامي العظيم الا وهو مخالفة اهل الكتاب. كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يحرص على مخالفة اهل الكتاب ومخالفة المشركين والمجوس وما شاكل ذلك. ولذلك شوف كلمة ابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة اصحاب الجحيم، فاصحاب الجحيم هم كل الملل التي خالفت ملة الاسلام. فالذي يقتضيه الصراط المستقيم انه الذي ندعو ربنا في كل ركعة من ركعات صلاتنا فرضها ونفلها ان يهدينا اياه، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهم اصحاب الجحيم. شوف حتى تعرف يعني فقه ابن تيمية في ذكره لاسماء الكتب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما اتفق عليه الشيخان ورواه بعض اصحاب السنن عن ابن عباس لفظ ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، لانهم لا يصبغون شعرهم فخالفوهم. واخرجه الترمذي بلفظ غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود. الشيخ الألباني كذلك في كتاب حجاب المرأة المسلمة ذكر فصلا ماتعا حول عناية الشرع الكريم بمخالفة أهل الكتاب السابقين. قال وأخرج، وهنا من هنا علمنا أن هذا الأمر إن لم يكن واجبا فهو مستحب، مش ولا لا، لأننا مأمورون بأن نخالف أهل الكتاب. وأخرج أبو داود والترمذي وحسنه اللي هو الترمذي يعني، والنسائي وابن ماجه من حديث أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما غير به هذا الشيب، إن أحسن ما غير به هذا الشيب الحناء والكتم، الحناء والكتم. وسيبين بإذن الله تعالى أن هذا الحديث سيأتي في متن الكتاب، سيقوم الإمام الشوكاني بشرحه وببيان ما معنى الحناء وما معنى الكتم، وسيأتي في الكتاب يعني. وعن ابن عمر رضي الله عنهما، وعند هذا الحديث توقفنا في اللقاء الماضي، فلنبدأ من هنا بتعرضنا لشرح الإمام الشوكاني أو لشرح كلامه المبارك إن شاء الله تعالى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصبغ لحيته بالصبغة. من الذي يصبغ؟ عبد الله بن عمر لحيته بالصفرة حينما ابيضت وشابه اخذ يصبغ لحيته بالصفرة، ويقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سامحوني فهي انفلونزا كلا وبركة. قال انه كان يصبغ لحيته بصفرة ويقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، كان يصبغ بها صلى الله عليه وسلم ولم يكن احب اليه منها، وكان يصبغ بها ثيابه، يصبغ بها بالصفرة يعني ثيابه. اخرجه ابو داود والنسائي. ويعارضه يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ، يعني امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتغيير الشيب، بتغيير الشيب وبالخضاب ثابت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحابة. وهنا ثبت كذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يصبغ لحيته بالصفرة ويقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بها ولم يكن أحب إليه صلى الله عليه وسلم منها، وكان يصبغ بها ثيابه. هذا حديث صحيح عن النبي عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، أخرجه أبو داود والنسائي، وهو حديث يعني مقبول. قال ويعارض ما سيأتي عن أنس، انس بن مالك قال ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما غضب. يبقى كون ان انس يقول ما غضب الرسول عليه الصلاة والسلام، يبقى عندنا هنا حديثان. حديث عن ابن عمر انه كان يخضب يعني يصبغ، ويقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا فأنا أفعله. وحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصبغ. بالطبع حينما يأتي أحاديث متعارضة ننظر من منها الصحيح ومن منها الضعيف، فإن كان هناك الصحيح المقبول والضعيف المردود حينئذ نأخذ بالصحيح ونرد الضعيف ولا نشغل بالنا بهذا الأمر أبدا، لا ننشغل بمثل هذا الخلاف لأنه بين صحيح وضعيف. ما؟ ولكن حينما نجد أن الحديثين صحيحان حينئذ يعتبر هذا من باب الايه؟ المتعارض. فماذا نفعل مع الأحاديث المتعارضة؟ حينئذ سنلجأ إلى ماذا؟ إلى الجمع. فإن لم نستطع أن نقوم بالجمع وعرفنا التاريخ فنقول بالنسخ. فإن لم نعرف النسخ المتقدم من المتأخر، يعني لا نعرف التاريخ، حينئذ ماذا نفعل؟ نلجأ إلى الترجيح. هو ده سبيل أهل العلم في علم أصول الفقه، سبيلهم هكذا. إن تعارض النصوص أول شيء ينظر إليه الصحة والضعف. فإن كان من باب المقبول فماذا نفعل؟ وكلمة مقبول أعم من كونهما صحيحين أو حسنين أو مشاكل ذلك، نقول باب المردود الذي يقبل في الاستدلال أهم شيء. هما من باب المقبول ولا لا؟ ما يجيش واحد يقول لك لا هذا الحديث في الصحيحين وذلك في السنة بإسناد حسن، يبقى احنا نحن هنا لو فعلنا هذا نكون قد وصلنا إلى المرحلة، بدأنا بالمرحلة الأخيرة. هذا خطأ جسيم. أول شيء نعمله نشوف مقبول ولا مردود. لو كان الخبران من قسم المقبول فحينئذ نبدأ بماذا؟ بالجمع. لابد أن الرواة ثقات، الرواة مقبولين، فأول شيء نعمله نجمع. وأساليب الجمع متعددة، وهي علم يظهر فيه فقه الفقيه، يظهر فقه الفقيه من تمكنه من الجمع بين النصوص، لأنه حينئذ إن كان هناك عموم وخصوص نبذ العام مع الخاص، كان هناك إطلاق وتقييد، نقوم بتقييد المطلق وما شاكل ذلك، أبواب واسعة جدا تدل على فقه الفقيه حينما يتعرض للجمع بين النصوص. هذا أولا. فإن لم نستطع أن نقوم بالجمع بين النصين المتعارضين أو اللذين ظاهرهما التعارض، فماذا نفعل؟ إن عرفنا أيهما المتقدم وأيهما المتأخر نقول بالنسخ. فالمتأخر هو الناسخ والمتقدم هو المنسوخ. فإن لم نعد تاريخ الروايتين وأيهما المتقدم والمتأخر، حينئذ لا يكون أمام الفقيه إلا أن يفعل ماذا؟ إلا أن يرجح نصا على نص. وإن لم يستطع الترجيح وكان الاثنان في مرتبة واحدة، فحينئذ ماذا يفعل؟ يتوقف، لأنه حينئذ لا يستطيع أن يعمل بنص من النصين، يصل إلى أتوقف، إلى آخر ما ذكره أهل العلم في أبواب التعارض بين النصوص. فهنا ابن عمر كان يصبغ لحيته. القضية عندنا ليست في قضية الصبغة أو الخضاب، وإنما القضية عندنا أن نفهم كيف يستدل أهل العلم في أمثال هذه الأمور. يقول كان يصبغ لحيته وكان يتبع النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بها ولم يكن أحب إليه منها، وكان يصبغ بها ثيابا. هذا حديث حسنه العلماء وهو في السنن، يعارض ما سيأتي عن أنس قال ما خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لم يبلغ منه الشيب إلا قليلا. انظروا حتى تعرفوا أمرا هاما جدا ينبغي لكم كمسلمين أن تقفوا عليه وأن تحتفوا به وأن تفخروا به، رسولكم عليه الصلاة والسلام توقف التاريخ عنده، توقف التاريخ عنده، وكانت حياته صلى الله عليه وسلم تحت المجابر، بحيث انه نقل عنه كل شيء، حتى عدد الشعرات البيضاء في لحيته صلى الله عليه وسلم محصورة، لم تكن تزيد على العشرين. تجد الرواية يقولون 17 شعرة بيضاء في لحية المصطفى عليه الصلاة والسلام، 17، غيره يقول 18، لم تكن تزيد كما في رواية ابن عمر عن 20 شعرة. معنى ذلك انهم ما كانوا يتركون فيه شيء، شمائله، خصائصه، صفاته الخلقية، صفاته الخلقية، كله كتب ونقل إلينا، نقله الأئمة الرواة، ما تركوا شيئا. حتى إذا دخل الخلاء كان يعلم الناس آداب الخلاء، عند الجماع يعلم الناس آداب الجماع، كل شيء أصاه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. غيرنا لا يعرفون ولا معلومة صادقة عن أنبيائهم الذين يدعون النسبة إليه، بل لا يستطيعون أن يقوموا بتوثيق الوحي المنسوب إلى أنبيائهم وإلى رسلهم، بعكس هذه الأمة، الأمة التي اختتمت بها الأمم، واختتم بكتابهم الكتب، واختتم برسالتهم الرسالات، واختتم بنبيهم النبوات صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك تجدون كتبا عجيبة، كتب في الشمائل، كتب في الخصائص، كتب في الهدي، كتب في السيرة والمغازي، كتب في هديه زي زاد المعد في هدي خير العباد، كتب مجميع أحصت كل شيء عن محمد عليه الصلاة والسلام، كل شيء، أقواله، أفعاله، تقريراته، حتى لو أقر الناس في مجلس على شيء ينقل. صفاته الخلقية، صفاته الخلقية، كله نقل. انظر حتى الصغر، يقول ابن عمر كان يصبغ وانا اتبع في هذا، ويقول انس في حديث البخاري ومسلم ما خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانه يصبغ ليه، وانه لم يبلغ منه الشيب الا قليلا، قال ولو شئت ان اعد شمطات كن في رأسه لفعل. كمان رأسه ده بالنسبة للحية، عدد الشعرات البيضاء في لحيته محصورة في الأحاديث، والشوكاني لم يأتي بها، وإنما هي موجودة في الشمائل للإمام الترمذي، وموجودة في سنن ابن ماجه وغيره بالإسناد الصحيح. يقول ولو شئت أن أعد شمطات. كلمة الشمطات ما معناها؟ الشمطات هي الشعرات التي ظهر فيهن البياض، الشعرات التي ظهر فيهن البياض تسمى شمطات. ليه؟ لماذا تسمى الشعرة التي ظهر فيها البياض بالشمطة؟ بالشمطة، فكأن الشعرة البيضاء مع ما يجاورها من شعرة سوداء ثوب أشمط، والثوب الأشمط في لغة العرب هو الذي يخالطه البياض والسواد. يعني حينما يكون عندك ملبس ثياب فيها البياض يخالط السواد يقال هذا ايه؟ اشمط. ولذلك يقال عن الشاة، الخروف، الكبش، حينما يكون هذا القبش فيه بياض مع سواد يقولون ايه؟ ضحى باشمط. اشمط يعني سواد فيه بياض، السواد في البياض، واضح؟ فالاشمط الذي يخالطه بياض وسواد كالثوب الاشمط. طيب هذا الحديث بهذا النص كيف جمع بينه العلماء؟ نسمع جمعا للامام ابن حجر، وجمعا للامام النووي، وجمعا لابن كثير. نقرا كلامهم من خارج نيل الاوطار. اسمع، يقول الحافظ ابن محمد ابن حجر وحاصله الجمع يعني ان من جزم انه خضب كما في ظاهر حديث ام سلمة الذي اخرجه البخاري برقم 5897، والكلام ده موجود في فتح الباري، وكما في حديث ابن عمر الماضي قريبا انه صلى الله عليه وسلم خطب بالصفرة حكى ما شاهده، يبقى ابن عمر حكى ما شاهده، وكان ذلك في بعض الاحيان. ومن نفى ذلك كأنس فهو محمول على الاكثر الاغلب من احواله. واخدين بالكم؟ يبقى هنا جمعنا في جمع ولا لا؟ يبقى لما تيجي تنظر هنا يبقى ايه؟ كل منهما روى ما راى، فانس لم يره. ما انت علشان سؤال، انت لو قلت لا ناخد بكلام انس يبقى انت جعلت ابن عمر ايه؟ كذب، يبقى انت كذبته مش كده ولا لا؟ طب الثقه لا يكذب، طب ابن عمر صادق وانس صادق، طب احنا عندنا قاعده، هذا مثبت وذاك نافي. لما يكون في مثبت ونافي قاعده، لا يكون عندك حديثان احدهما مثبت والاخر نافي، ايهما يقدم؟ المثبت يقدم على النافي. يعني مثلا على سبيل المثال ليه؟ وهقول لك السبب. يعني ما تقولش المثبت مقدم على النافي كده وخلاص، لا لازم تفهم المساله بالعقل مفهومه. يعني دلوقتي احنا قاعدين في الخطبه، انا شربت، فممكن تخرج من المجلس الان يقولوا لك الراجل اللي كان قاعد بيقرا شرب ولا ما شربش؟ اخونا مصطفى يقول شرب، تمام؟ اخونا عمرو لا ما شربش، الاثنين صادقين، لان مصطفى شافني بشرب، عمرو ما خدش باله ان انا وانا بشرب. لاني واحد يقول طب ليه ما نقولش العكس انه عمرو هو اللي صواب؟ نقول لان النافي في احتمال انه غفل، احتمال انه نسي عشان ما تكذبوش، يبقى احتمال انه يكون ايه؟ غافل، مش كده ولا لا؟ واحتمال انه يكون ايه؟ ناسي، واحتمال يكون انشغل. لكن اللي قال شرب شاب روى، لو جيت قلت لا ناخد بروايه عمرو اللي هو ايه؟ لا ما شربش، يبقى انا بكذب مصطفى. خدت بالك؟ لان المثبت لو لغيت الاثبات وقدمت النفي على الاثبات انت كذبت ايه؟ المثبت. واحد يقول طب ما انت لما خدت بالمثبت كذبت النافي، اقول لا ما كذبتش، لان النافي احتمال انه غفل، احتمال ما خدش باله، احتمال سهى لاي سبب من الاسباب، كان بيتكلم في المحمول، حصل اي شيء انشغل فلم يرى. فالنافي لما انا ما بقدموش ما برجحوش وبجعله مرجوح وبقدم المثبت عليه عشان الاثنين عندي ثقه، لانني لو قدمت النافي لكذب يبقى معناه ان انا ايه؟ كذبت المثبت. لكن لما اقدم المثبت ما كذبتش النافي، صح؟ لان خد بالك، لان الذي اخبر بالعدم اخباره علم ولا جهل؟ جهل، لانه بيخبر بانه ما شافش، لكن الاخر معه زياده علم شاف. ولذلك بناء على هذه القاعده ياخذ العلماء بزياده الثقه، واخدين بالك؟ زياده الثقه مقبوله، لان الثقه زود المزيد عليه ثقه، بس فاته علم. لان لو زي ما هو دي زياده الثقه، لو جاء راوي، يعني راويان رويا عن امام شيخهما والاخر زود، ناخد بالزياده طالما في ثقه، لاني لو نفيت الزياده فانا شككت في ثقه الايه؟ في صدق الثقه. لو خدت بما رواه الايه؟ الذي زيد علي، اللي بقى اتج بالزياده، فانا وثقته وضعفت الثاني. فلذلك ياخذون بزياده الثقه ويقولون روايه المثبت مقدمه على روايه الايه؟ النافي. فابن عمر شاف فده مثبت، انس ما شافش، والاثنين صادقين. طب صادقين ازاي؟ لانها حاجه ممكن تحصل في وقت ووقت تاني. النبي صلى الله عليه وسلم صبغ في وقت وفي وقت اخر ايه؟ في معظم الاوقات لم يبلغ، ولكن صبغ مره ولا مرتين فرآه من؟ عبد الله بن عمر. واخدين بالكم؟ يبقى ده كلام الحافظ بن حجر. قال الامام النووي ايضا: والمختار انه صبغ في وقت وتركه في معظم الاوقات، فاخبر كل بما راى وهو صادق. وهذا التاويل كالمتعين، هو ده اللي متعين. فحديث ابن عمر في الصحيحين ولا يمكن تركه، لا يمكن تركه ولا تأويل له، وإلا هتكذبه مش كده ولا لا؟ والله أعلم. وأما اختلاف الرواية في قدر شيب فالجمع بينهما أنه رأى شيئا يسيرا، فمن أثبت شيبه أخبر عن ذلك اليسير، ومن نفى أراد أنه لم يكثر فيه، لأن البعض قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يشب، لأن أما يكون واحد فيه 20 شعراية في لحيته ما تقولش عليه شاب، 20 شعراية شعر في اللحية واللحية كتها هيبقى حاجة بسيطة جدا مش كده ولا لا؟ لكن حينما يكون جزء كبير من اللحية أشيب حينئذ يثبتها المثبت. قال ابن كثير في الشمائل، جمع ابن كثير، قلت ونفي أنس للخضاب معارض بما تقدم عن غيره من إثبات، والقاعدة المقررة أن الإثبات مقدم على النفي. لماذا؟ قال لأن المثبت معه زيادة علم ليست عند النافي، وزيادة الثقة مقبولة مش كده ولا لا؟ يبقى عرفتم كيف يتعامل العلماء مع الحديث التي ظاهرها أقعرض. نكمل بمشيئة الله الكلام في نيل الأوتار. وأخرج أبو داود والنسائي من حديث ابن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره 10 خصال، 10 خلال يعني خصال، الصفرة يعني الخلوق، وتغيير الشيب، إلى آخر الحديث. هذا الحديث ليس بصحيح، وقال عنه الشيخ الألباني منكر. الشيخ الألباني قال عن هذا الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي منكر. لماذا؟ لأن انفرد بإسناد هذا الحديث أهل البصرة كما قال أبو داود، وفي سنده عبد الرحمن ابن حرملة، قال عنه البخاري لم يصح حديثه. وتعقب الشيخ الألباني في تمام المنة في التعليق على فقه السنة لسيد سابق، تمام المنة في التعليق على فقه السنة اللي كان عمله الشيخ الألباني على الأجزاء الأولى في تعليقه على فقه السنة، ضعف هذا الحديث وانتقد العلامة أحمد شاكر رحمه الله في تصحيحه لهذا الحديث في المسند، لأن أحمد شاكر رحمه الله اعتمد توثيق ابن حبان، ومعلوم أن توثيق ابن حبان عند أهل التحقيق فيه ضعف، لأن ابن حبان كان من قاعدته أنه يوثق المجاهيل، وهذه القاعدة انتقدها عليه الأئمة المحققون، ولذلك الشيخ الألباني انتقد تصحيح العلامة أحمد شاكر رحمة الله على الجميع. فهذا الحديث منكر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يكره 10 خلال من ضمنها تغيير الشيب، لأن هذا الحديث كما ترون منكر، لأن المتن يعني إسناده ضعيف، وأضف إلى ذلك أن متنه يخالف المتون الصحيحة، فهذا يعد من باب المنكر. منكر. واخدين بالكم؟ يقول الإمام الشوكاني قال القاضي عياض، قال إيه بعد كده؟ ولكنه لا ينتهض لمعارضة أحاديث تغيير الشيب قولا وفعلا. طبعا يعني كيف يكره النبي صلى الله عليه وسلم الخضاب مع أنه أمر به، وأمرنا أن نخالف من اليهود والنصارى مش كده ولا لا؟ فبعد ذلك بعدما كل الذي ثبت، وهذا الحديث سند ضعيف فهو من باب المردود أصلا، فلا ينتصب للايه؟ للتعارض ولا لخلاف. ولذلك قلنا اول شيء نشوف الخبر المعارض من قسم المقبول ولا المردود. فطبعا هذا قال القاضي عياض وهو امام من الائمة الكبار كما تعلمون، ينقل عنه النووي كثيرا وينقل عنه الامام ابن حجر. قال القاضي عياض اختلف السلف من الصحابة والتابعين في الخضاب وفي جنسه، في الخضاب يعني حكم الخضاب، وفي جنسه من اي الاجناس، لانه هناك الخضاب السواد من يعنه. فقال بعضهم ترك الخضاب افضل. طبعا هؤلاء الذين قالوا هذا الكلام على طول تقول هؤلاء كلامهم خطأ. لماذا؟ لانهم يخالفون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو ثبت ذلك عن احد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان ترك الخضاب افضل، كيف يعني نعتذر له؟ يعني بعض الناس يقول ما هو امام من الصحابة عمل، تقول له لا، لهذا الصحابي لا يسعه ان يسمع كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام ولا يعمل. يقول لك امال قال كده ليه؟ نقول اعذر انه ايه؟ لم يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لم تصله السنة. وإلا فلو وصلت السنة صحابيا لا يسعه، لأن الصحابي أولى الناس بتنفيذ كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فلما يجي لك واحد يقول لك بقى مش الصحابة بس تكمل أنتوا بتقولوا ده في الحديث خلف الإمام أبو حنيفة، تقول له تقدرنا لأبي حنيفة وتعظمنا لأبي حنيفة يجعلنا نعتذر لأبي حنيفة أنه إيه لم يصله الحديث. وإلا فلو وصل الحديث إلى أبي حنيفة صحيحا غير معارض بما يخالفه ويقدم عليه لا يقع أبا حنيفة أن يترك إيه الحديث، لأنه أبو حنيفة كان متعبد بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام ولا هو مشرع؟ لا متعبد. ولذلك صح عن الأئمة العظام جميعا رحمة الله عليه، وهذا هو الظن بهم وتعظيمنا له، أنهم كانوا يقولوا إذا صح الحديث إيه فهو مذهبي، فإذا وجدتم قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. ليه؟ لأن المتعبد بكلامه من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، مش حد تاني في الصحابة ولا الأئمة ولا غير هؤلاء. واضح الكلام؟ وكلهم كما قال الإمام مالك رحمة الله عليه يؤخذ من قوله إيه ويترك، وكل منا يرد ويرد عليه إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. فقال القاضي عياض اختلف السلف من الصحابة والتابعين في الخضاب وفي جنسه، فقال بعضهم ترك الخضاب أفضل، وروى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن تغيير الشيب، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يغير شيبه. روي هذا عن عمر وعلي وأبي بكر وآخر. وخلوا بالكم هذا الكلام لما تيجي تقول روي عن عمر وعلي بصيغة التضعيف، وإلا لو حاولنا أن ننظر إلى هذه المقولات لوجدناها قد وردت في الطبقات لابن سعد بإسناد ضعيف لم تثبت عن عمر ولا عن علي رضي الله عنه. قال وروي هذا عن عمر وعلي وأبي بكر وآخرين. ستجدون ما وجد في الصحيحين أن أبي بكر وعمر كان يصبغان، فكيف يصبغان مع أنهم هنا كيها؟ يبقى معنى ذلك أن هذا الكلام لم يصح عنهم، مش كده؟ وقال آخرون، ده قول الأول الذي رواه عياض رحمه، وقال آخرون الخضاب أفضل، وخضب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم للأحاديث الواردة في ذلك. ثم اختلف هؤلاء، فكان أكثرهم يخضب بالصفرة منهم، فكان أكثرهم يخضب يعني يصبغ بالصفرة منهم ابن عمر وأبو هريرة وآخرون. وروي ذلك عن علي، وخضب جماعة منهم بالحناء والكتم، وبعضهم بالزعفران، وخضب جماعة بالسواد. روي ذلك عن عثمان والحسن والحسين ابن علي رضي الله عنه جميعا. وهذه روايات لا تصح، وأمام التخريج في النسخة التي بين يدي، يعني في تخريج لهذه الآثار في الطبراني الكبير وغيره بأسانيد لا تصح عن هؤلاء. ولذلك لما تيجي تسمع في بعض كتب الفقه وهذا الكلام قال بي علي بن أبي طالب، تقول له صحح النقل. وذلك عندنا كتب مصنفة في هذه الآثار وهل صحت أم لم تصح، يعني هذا الكلام احنا بنقوم به برضه في التفسير. تيجي انت تجد في كتب التفسير وهذا الكلام في تفسير كتاب قال بي فلان وفلان، حينما تأتي إلى تخريج الأثر بإسناد تجده إيه؟ ضعيفا. كذلك بالنسبة لمقولات هؤلاء الأئمة العظام في الفقه. ولذلك عندنا مصنف ابن أبي شيبة معني بالروايات عن مين؟ عن الصحابة وعن التابعين بالأسانيد، ومصنف عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق. هذه المصنفات تعد لطالب العلم مظان لوجود هذه الأخبار. يعني أنت الآن حينما تقرأ هذه الأقوال تريد أن تبحث، أنت راجل باحث تريد أن تعرف هذه الأقوال وردت في أي الكتب، لا تجدها لا في البخاري ولا في مسلم ولا في الترمذي ولا في النسائي ولا في ابن ماجه ولا في أبي داود ولا في المسند ولا. لماذا؟ لأن هذه الكتب لم تعنى إلا بالمسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام؟ والموقوف فيها قليل، والموقوف فيها قليل، لكن الكتب التي ها على اصحابها او عني اصحابها بذكر اقوال السلف مسندة بالاسناد هي المصنفات كمصنف عبد الرزاق ومصنف ايه ابن ابي شيبة وكذلك تجدون في الطبراني المعجم الكبير للامام الطبراني واخدين بالكم فيقول وخطب جماعة بالسواد روية ذلك عن مسلم ذلك شوف الأئمة وبكين روية وروية هذه تسمى عند أهل الحديث صيغة إيه تمريض وذلك ما ينفعش أقول روية في البخاري لو قلت روية في البخاري أنا راجل ما بفهمش في الحديث لو رجعت إنسانا يقول روية في البخاري تعرف إنه إيه ما بيستخدمش مصطلحات أهل العلم لأن العالم بالحديث حينما يقول روية تعرف إنه يقصد الإيه أن يضعف الخبر لما تجد مثلا الشيخ الألباني بيقول لك ايه ورؤية اعرف ان الألباني ضعف الحديث لو تكلم وقال رؤية لو وجدت الامام ابن حجر العسقلاني يقول رؤية تعرف ان الخبر ايه ضعيف لان رؤية صيغة ايه تمريض رؤية مبني المجهول مش كده ولا لا فهي من صيغ التضعيف لكن لو قال سبب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك الامام البخاري صحيح البخاري هذا الصحيح مسند ولا غير مسند مسند يعني كل احاديثه بالاسانيد يقول حدثنا فلان عن فلان وهناك بعض الاحاديث ليست على شاط البخاري اسمها ايه المعلقات هذه المعلقات تخضع للنقد تخضع للايه للنقد ولذلك من الممكن ان اقول لك هناك معلقات في البخاري ضعيفة تقول ايه ده بيضعف البخاري ما بيضعف البخاري ولا يجرؤ حد يضعف البخاري لكن المعلقات ليست على شرط البخاري ولكن لما تيجي تجد مثلا خبر ان النبي عليه الصلاة والسلام لما تأخر عليه جبريل عليه السلام هم صلى الله عليه وسلم بان يلقي بنفسه من فوق جبل يجوا بعض الناس يقول لك اهو شايفين ويستغنى المستشرقون يقول لك اهو ويجي للأسف بعض الدعاء عندنا أو من يتكلمون في السيرة ويستدلون بهذا الخبر ولذا في البخاري رواه البخاري هذا كذب لم يروه البخاري وإنما ذكره البخاري في صحيحه مش كده ولا لا ذكره البخاري في صحيحه ولكن ذكره مسلم ولا من باب المعلقات مش كده ولا لا يبقى الامام البخاري مذكوره مسندا وغير صحيح ده خبر غير صحيح لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلما تعرض لتخريجه الحافظ ابن حجر في فتح الباري ابان عن عله لهذا الخبر وانه غير صحيح وغير ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم يهم بالانتحار واخدين بالكم يبقى معنى كده ان الشيء الصحيح في البخاري المسند لكن المعلقات هذه قد تكون صحيحة أو ضعيفة وحين طب ذكرها البخاري ليه نقول من باب الاستشهاد لكن حينما يقول البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون إسناد يبقى هذا الخبر عند البخاري صحيح وإذا يقول لك رواه علقه البخاري بصيغة الجزم مش بصيغة روية بصيغة الجزم فلما يقول بصيغة الجزم عن الروي يبقى يبقى صحة يقول طب ما ذكرش الاسناد ليه؟ اقول له لانه ليس على ايه؟ على شرط الصحيح، وانت فاكر ان صحيح البخاري كل حديث صحيح اتحط في البخاري؟ لا، ده البخاري قمه، شروطه صعبه جدا. يعني حديث في الترمذي صحيح. مش معنى كده تيجي تلزم البخاري انت تقول له ما روتوش ليه؟ واحيانا تجد ان الامام الترمذي وهو تلميذ للبخاري يقول صححه محمد بن اسماعيل. محمد بن اسماعيل اللي هو مين؟ البخاري شيخه. تجد في بعض الاحاديث التي يرويها يقول صححها محمد بن اسماعيل تقول الله هل تقدر تقول ليه البخاري مش موجود في البخاري لانه مش على شرطي هل كل حديث صح عند البخاري ياتي به في الصحيح لا لان شروط البخاري في الصحيح شروط ايه صعبه جدا ولذلك الحديث الذي رواه البخاري فهو في قمه القمم في قمه القمم لكن هناك حديث صحيح عنده يستدل بها ولكنها ليست ايه على شرطه مش كده ولا لا ولذلك كان شرط مسلم ادنى ولذلك عندنا اعلى المراتب عند الترجيح ايه؟ ما اتفق عليه الشيخان، ثم من فرض به البخاري، ثم من فرض به مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم. واضح الكلام؟ فمسألة الرواية بدون الجزم هذه اسمها صيغة ايه؟ تمريض او تضعيف. لو تكلم بها العالم بالحديث تعلم انه ايه؟ يضعف الخبر. فقال: وروي ذلك عن علي، وخضب جماعة منهم بالحناء والكتم وبعضهم بالزعفران، وخضب جماعة بالسواد. روي ذلك عن عثمان والحسن والحسين ابني علي رضي الله عنهم جميعا، وعقبة بن عامر، وعقبة ابن عامر، وابن سيرين، وابي بردة، واخرين. الامام ابن القيم بيقول في شرحه على تهذيب السنن لابي داود، الكلام ده خارج عن كتابنا نيل الاوطار، بيقول: واما الخضاب بالسواد فكرهه جماعة من اهل العلم، وهو الصواب بلا ريب لما تقدم، اللي هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل للامام احمد: تكره الخضاب بالسواد؟ قال: اي والله، والله. وهذه المسألة من المسائل التي حلف عليها، وقد جمعها ابو الحسن، يعني الامام ابو الحسن جمع المسائل التي حلف عليها الامام احمد بن حنبل رحمه الله. ولانه يتضمن التلبيس، يعني السواد، اما الواحد يجي يصبغ بالاسود خطير، لانه بيتضمن التلبيس على الناس، بيصغر سنك، مش كده ولا لا؟ بخلاف الصفرة، الناس هتعرف انك انت ايه، سبغ. لكن الاسود يبقى الواحد من تجاوز الستين وقدم نفسه على انه عنده 40 سنة، مش كده ولا لا؟ ورخص فيه اخرون، رخصوا في الخضاب بالسواد. هل هؤلاء ترخصهم حجة؟ شوف الامام ابن القيم ليه. ورخص فيه اخرون منهم اصحاب ابي حنيفة. وروي ذلك عن الحسن والحسين وسعد بن ابي وقاص وعبد الله بن جعفر وعقبة بن عامر. اسمع كلام الامام الحافظ: وفي ثبوته عنهم نظر. يبقى هذا الكلام ايه؟ لا يثبت عن هؤلاء العظام. قال: ولو ثبت، يعني وفي ثبوته عنهم نظر. طب احد يقول: طب ولو ثبت؟ يقول: ولو ثبت فلا قول لاحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف السنة، وسنته احق بالاتباع ولو خالفها مخالفها، حتى لو خليفة صديق الأمة رضي الله عنه، مش أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة، أئمة الدنيا دول، مش كده ولا لا؟ في حد يصل إلى رتبة هؤلاء العظام؟ ومع ذلك لو خالفوا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، طبعا عشان الخليفة لازم يكون عنده عذر، لكن عذره ده هو عذره ليه عند الله، لكنه مش عذر للأمة. الأمة مكلفة ليس بفعله هو المعذور فيه، وإنما الأمة مكلفة بمين؟ بكلام المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأن ربنا قال هذا، قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأدلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم ولعلهم يتفكرون، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، مش كده؟ من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نصوص كثيرة جدا تتحدث عن الرسول عليه الصلاة والسلام وأن أمره يجب أن يطاع فيه، لأن الله قال: لقد كانكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذا الكلام مش ليا، ده لأبي بكر قبليا، يبقى للأمة جميعا، لهم جميعا فيه الأسوة. فمن خالف أقصى شيء نلتمس له العذر، لازم ندور له هو على عذر، مش نجيب قوله ونجعله ند القول الرسول عليه الصلاة والسلام، لا، نعمل إيه؟ نبحث له عن عذر، وإن لم نعلم عذرا نقول لعل له عذر، لازم يكون لعذر، لأنه لا يجوز له أصلا أن يخالف كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك صنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه رسالة نفيسة ينبغي لطالب العلم أن يطلع عليها وأن يقوم بدراستها، اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام. رفع الملام، الكتاب ده صنفه ليه؟ يقول لك لو إمام الأئمة صحابي أو غير صحابي، إمام الأربعة أو غير الأربعة، خالف النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة، طبعا كلامه يترك، وهناخد بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هو بقى يترك كلام النبي ليه؟ بيرفع الملام عنه، يذكر أسبابا عديدة جعلت تبقى اعذار. يبقى لابد يعني هذا الكلام انصاف واحترام وتقدير لاهل العلم. لما تقرا هذا الكلام تتمنى ان ترى ابنتي حتى تقبل راسه وتقبل يديه، لان الرجل يدفع وينافع عن عرض العلماء، يدافع وينافع دفاعا مريرا، مع ان بعض الناس يقدم ابن تيميه على ان الامام ابن تيميه رحمه الله عليه كان بيخطئ في اهل العلم وبيسب اهل العلم. ابدا، ده يقدرهم ويعظمهم تعظيما، رفع الملام عن الائمه الاعلام. يذكر اسبابا عديده تكون اعذارا لهم بين يدي رب العالمين، لان الواحد منهم لانه ترك حديثا. اما نحن فهل يجوز لنا ان نترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حاشا، يستحيل. فقال الامام ابن القيم: ولو ثبت قوله وفي ثبوت عنه النظر، ولو ثبت فلا قول لاحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنته احق بالاتباع ولو خالفها من خالفها. طيب نرجع بقى للكلام. الامام شوكان قال: وقال الطبري، عارفين انتوا الامام الطبري، الامام الجهبذ العظيم، خلي بالكم الامام الطبري ده شيخ المفسرين، شيخ المفسرين، وهذا الشيخ العظيم في التفسير الذي من جاء بعده عالة عليه، أئمة التفسير من بعد عالة عليه، عن الإمام محمد بن جرير الطبري، ومع ذلك كان إماما متبوعا له فقه كفقه الشافعي وغيره، ولكن لم يشتهر فقهه وكتبه ضاعت، له كتب نفيسة في الفقه والأحكام، ضاعت هذه الكتب. فمحمد بن جرير الطبري هذا إمام علم من أعلام الأمة. وقال الطبري: الصواب أن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير الشيء وبالنهي عنه كلها صحيحة وليس فيها تناقض، بل الأمر بالتغيير لمن شيبه كشيب أبي قحافة، والنهي لمن له شمط فقط. طبعا قد قوله وبالنهي عنه لم يثبت شيء في النهي عن الشيء، وإنما جاء الحديث المنكر الذي روي عن ابن مسعود وبينا نكارته قبل ذلك. قال: واختلاف السلف في فعل الأمرين بحسب اختلاف أحواله في ذلك، مع أن الأمر والنهي في ذلك ليس للوجوب الإجماع. هذا أمر ليس للوجوب بالإجماع، يعني يجيش حد يقول إن الأمر بالخطاب من النبي عليه الصلاة والسلام للوجوب، هذا لم يثبت، لا، بإجماع الأمة هو للإيه؟ للاستحباب. ولهذا لم ينكر بعضهم على بعض. الحديث 39 بعد المئة يقول عن محمد ابن سيرين قال: سئل أنس بن مالك عن خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، طبعا محمد ابن سيرين هذا لا يعرفه الناس إلا مفسرا للأحلام، هو كان علما من الأعلام الذين أوتوا بصيرة عظيمة في تبيين الرؤى بالفعل، ولكن ثبتت عنه وجاءت مقولات في هذا الباب، ولكن الكتاب المنسوب إليه المسمى بالأحلام لابن سيرين اللي أدى دليل التليفونات هذا مكذوب عليه وليس بصحيح. ونحن حينما تعرضنا للكلام في فقه المنامات والرؤى والأحلام في تفسيرنا لسورة يوسف أتينا على هذا وبينا قواعد أهل العلم الربانيين في الرؤى وتأويل الرؤى لما كنا نفسر سورة يوسف تعبدي. المهم أن ابن سيرين رحمة الله عليه كان علما من الأعلام في الفقه والحديث، وهو يروي أهو عن أنس بن مالك قال: سئل أنس بن مالك عن خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن شاب إلا يسيرا، ولكن أبا بكر وعمر بعده خضب بالحناء والكتم. وهذا متفق عليه، يعني رواه إيه؟ قولوا أحمد والبخاري ومسلم. نعرف اصطلاح كتاب المنتقى، متفق عليه رواه مين؟ أحمد والبخاري ومسلم. وزاد أحمد قال: وجاء أبو بكر لأبي قحافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يحمله حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء بأبي يحمله لأن الرجل كان قد كبر في السن جدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: انظر يا أخي الأدب والرفق والرفق بأصحابي. قال: لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه، لو كنت سبته في بيته كنت أنا رحت له، مش لازم تجيبه أنت وتيجي، أنا روح له. شوف الرفق الرحمة بأصحابه عليه الصلاة والسلام. الرسول يذهب لأبي قحافة، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام مجامع عظمى، وأبو قحافة هذا من مسلمة الفتح، مش كده ولا لا؟ أسلم في عام الفتح. قال: لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه، تكريمة لأبي بكر. يعني فعل هذا أو قال هذه المقولة تكريما لمين؟ لأبي بكر الصديق. فأسلم يعني أبو قحافة، ولحيته ورأسه كالسغمة بياضا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروهما وجنبوه السواد. والحديث كما رأيتم صحيح. قال الشوكاني: قصة أبي قحافة قد تقدم الكلام عليها، وفي هذه الرواية زيادة الأمر بتغيير بياض اللحية، لأن في الرواية الأولى كان الشعر، فقال إيه؟ اذهبوا بي إلى بعض نساء فلتغير هذا السواد، تغيره فلتغيره وجنبوه السواد، لم يقل إيه؟ انظر هنا غيروهما، يبقى يقصد إيه؟ اللحية والرأس. قصة أبي قحافة قد تقدم الكلام عليها، وفي هذه الرواية زيادة الأمر بتغيير بياض اللحية. وحديث أنس وإنكاره لخضاب النبي صلى الله عليه وسلم يعارض ما سيأتي من حديث ابن عمر، وقد أسلفنا كيفية الجمع بين الأمرين من خارج نيل الأوطار كما رأيت. قال: يعارض ما سيأتي من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصفر لحيته بالورص والزعفران، وما سبق من حديث أنه كان يصبغ بالصفرة، وما في الصحيحين. وإن كان يقول بقى الشوكاني وما دي جملة إيه؟ مستأنفة. وما في الصحيحين وإن كان أرجح مما كان خارجا عنهما، يعني روايات ابن عمر مش في الصحيحين، لكن رواية أنس في الصحيحين. قلنا ما احنا قلنا إيه؟ احنا ما بنلجأش للترجيح، وإنما أول شيء نعمله إيه؟ الجمع. فالشوكاني هنا بيعلمنا المعلومة دي، فبيقول لنا وما في الصحيحين وإن كان أرجح مما كان خارجا عنهما، ولكن عدم علم أنس بوقوع الخضاب منه صلى الله عليه وسلم لا يستلزم العدم. عدم العلم، هل عدم العلم علما؟ خلي بالك، يعني لما واحد يأتي ويقول انا لا اعلم ان فلان قال كذا، هل هذا يعد علما ام نفيا للعلم؟ خدوا بالكم، عدم العلم، اما انسان ينفي، النفي علم ولا عدم علم؟ عدم علم. لكن الاخر المثبت ايه؟ يعني واضح. وذلك يقولون عدم العلم، خدوا بالكم، العلم بالعدم يعد ايه؟ علما، مش كده؟ لا، لكن عدم العلم بالعدم لا يعد علما، صح؟ فهنا يقول: ولكن عدم علم أنس بوقوع الخضاب منه صلى الله عليه وسلم لا يستلزم العدم، ورواية من أثبت أولى من روايته. المثبت يعني مقدم على النفي، لأن غاية نفي روايته أنه لم يعلم وقد علم غيره، فكان ماذا؟ مش كده؟ وأيضا فقد ثبت في صحيح البخاري ما يدل على اختضابه كما سيأتي، يعني كمان في البخاري ما يدل، والخبر جاي إن شاء الله، على أنه لو فرض عدم ثبوت اختضابه لما كان قادحا في سنية الخضاب لورود الإرشاد إليها قولا في الأحاديث الصحيحة. لنفرض أن أنس هو الصواب والرسول عليه الصلاة والسلام ما سبقش شعره أصلا، هل هذا يقدح في سنية الخضاب؟ لا، لأنه ثبت من قوله للأمة وتعاليمه: غيروا هذا الثواب، خالفوا اليهود والنصارى، مش كده ولا لا؟ قال ابن القيم: واختلف الصحابة في خضابه، فقال أنس لم يخضب، ده كلام ابن القيم هنا بين في زاد المعاد، واختلف الصحابة في خضابه، فقال أنس لم يخضب، وقال أبو هريرة خضب. وقد روى حماد بن سلمة عن حميد عن أنس قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخطوبا، ده أنس نفسه، واخدين بالكم؟ قال حماد: وأخبرني عبد الله ابن محمد بن عقيل قال: رأى فرأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا، يعني بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وجدوا شعر الرسول عليه الصلاة والسلام في قارورة، في قارورة شعره كان موجود وفي مسك، هذا الشعر الموجود وجدوه مخضوبا. وقال الطائفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي قالوا لا ده ما كانش بيخطب، قالوا كان الرسول عليه الصلاة والسلام مما يكسر الطيب، قد احمر شعره فكان يظن مخضوبا ولم يخضب، يعني الذين قالوا لم يخضب قالوا من كثرة الطيب احمر شعره صلى الله عليه وسلم. وقد اثبت اختضابه صلى الله عليه وسلم مع ابن عمر ابو رمثة كما سيأتي في الكتاب. طيب الامام شوكاني هنا بيشرح كلمة ولكن ابا بكر وعمر، ولكن ابا بكر وعمر بعده خضر يعني صبغ بالحناء والكتم. الحنة معروفة مش كده؟ لا، ايه هو الكتم؟ ما يقولش كتم، الكتم تحريك الكاف والتاء مفتوحتان. قال في القاموس والكتم محركة، محركة يعني ايه؟ يعني التاء الساكنة، والكتم محركة والكتمان بالضم نبت يخلط بالحناء، نبت نبات يعني بيتخلط بالحنة موجود عند العقار ويخضب به الشعر، يتصبغ به الشعر، انتهى. قال الشوكاني وهو نبت المعروف بالوسمة يعني ورق النيل. طبعا المحقق تحت نقل عن ابن القيم في زاد المعاد، وابن القيم المجلد الرابع في زاد المعاد يعتبر كتابا في الطب النبوي، كتاب في الطب النبوي، يعني مش في كتاب بتيجي تقرأوه انتو اسمه الطب النبوي لابن القيم، هذا ليس كتابا مؤلفا منفصل، وانما مستخرج من زاد المعاد المجلد الرابع. المجلد الرابع كله هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في الطب، فاستخرجوه وجعلوه كتابا قائما بذاته وسموه الذين قاموا بطباعتي الطب النبوي، وانما هو مستخرج من كتاب ايه؟ زاد المعاد. فابن القيم اتى فيه حتى مش كده على الحروف الابجدية، وذكر انواع النباتات التي تستخدم في الطب. فقال ابن القيم وقد ظن بعض الناس ان الكتم هو الوسمة وهي ورق النيل، وهذا وهم، هذا الوهم وقع في الامام الشوكاني، خلي بالك، وفوق كل ذي علم عليم. قال وهذا وهم، فان الوسمة غير الكتم. قال صاحب الصحاح الكتم بالتحريك نبت يخلط بالوسمة يختضب به. قيل والوسمة نبات له ورق طويل يضرب لونه الى الزرقة اكبر من ورق الخلاف يشبه ورق اللوبيا واكبر منه يؤتى به من الحجاز واليمن. يبقى هنا اعترض طبعا واحد يقول لك يبقى الامام مش الامام ابن القيم خطأ الشوكاني، لا ده ابن القيم قبل شوكاني، ولكن المحقق يعني استفاد هذه الفائدة فاراد ان يعاقب بها على اخطاء الامام الشوكاني رحمة الله على الجميع، وكما قلنا وفوق كل ذي علم عليم. والعالم حينما يخطئ كلنا معرضون للخطأ، واكبر من الشوكاني معرض للخطأ، من لا يخطئ؟ مش كده ولا لا؟ كل ابن ادم ايه؟ خطأ، فالكل يخطئ. فقال هو النبت المعروف بالوسمة يعني ورق النيل، وعرفتم ما به. قال وفي كتب الطب انه نبت من نبات الجبال وورقه كورق الآس يخضب به مبثوقا. والغريب ان هذا الكتم ينبت كما رأيتم في اليمن، والشوكان يمني وفاته هذا الأمر، مع انه من اليمن، من شوكان في اليمن، كان قاضي قضاة القدس اليماني رحمة الله عليه. الحديث المتمم للأربعين بعد المئة، ومعه الحديث الحادي والأربعون بعد المئة. قال وعن عثمان ابن عبد الله ابن موهب قال دخلنا على أم سلمة فأخرجت إلينا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو مخضوب بالحناء الكتم. رواه أحمد وابن ماجه والبخاري ولم يذكر بالحناء والكتم، يعني رواية أحمد وابن ماجه روايا الحديث مخضوب بالحناء والكتم، لكن رواية البخاري أخرجت إلينا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو مخضوب بس. يبقى ده في رد على مين؟ على أنس. يبقى أنس فاته ما فاته ولا لا؟ يبقى فاته. نعم. الحديث الحادي والأربعون بعد المئة. وعن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالورص والزعفران، وكان ابن عمر يفعل ذلك. ابن عمر كان يتبع النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء، حتى وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في الطريق تعب قاعد عند شجرة يقعد عندها ابن عمر ومش تعبان يقول بس وجدت النبي صلى الله عليه وسلم قاعد كان يتبع في أشياء من الأشياء الجلية الفطرية التي العلاقة لها بإيه بموضع الأسرة والقدوة ومع ذلك ما كان أترك كان من شدة حبي للنبي عليه الصلاة والسلام يتبع في كل شيء. فقال كان يلبس النعال الستية وسيبين لك ما هي النعال الستية ويصفر لحيته بالورس والزعفران وكان ابن عمر يفعل ذلك. رواه أبو داود والنسائي والحديث صحيح. يقول المؤلف الحديث الأول يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم خضب وقد تقدم الكلام عليه فيش عليها دي خلاف خلاص بعد اللي قرأناه يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه خضب شعره. وقد أجيب بأن الحديث ليس فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم والذي خضب بل يحتمل أن يكون أحمر بعده بما خالطه من طيب فيه صفرة. وأيضا كثير من الشعور التي تنفصل عن الجسد إذا طال العهد يؤول سواده إلى الحمرة كذا قال الحافظ ابن حجر. يعني الحافظ ابن حجر قال هذا الحديث ما فيش دليل فيه العلماء ما بيسموش حاجة أبدا برضو ما مش فيه احتمال لأنه ما شافش اللي روى الحديث بتاع البخاري ده ما شافش هو بيصبغ ولكن شاف الشعر محمر ما ممكن يكون احمر من طول الايه الوجود في الطيب لأنه كان موجود في القارورة في طيب ممكن يكون احمر من هذا الطيب. قال وبعض الشعور حينما تنفصل عن الجسد إذا طال العهد يؤول سوادها إلى الحمرة. قال وأيضا هذا الحديث معارض لحديث أنس المتقدم وقد سبق البحث عن ذلك. وقال الطبري في الجمع بين الحديثين من جزم بأنه خطب فقد حكى ما شاهد وكان ذلك في بعض الأحيان ومن نفى ذلك فهو محمول على الأكثر الأغلب من حاله صلى الله عليه وسلم. يبقى كل واحد من الرواة روى اللي شافه وده صادق وده صادق وده الكلام اللي قاله غير الطبري الأئمة كما رأيتم ابن كثير وغيره. قال والحديث الثاني في إسناد عبد العزيز ابن أبي رواد وفيه مقال معروف وهو في صحيح البخاري بأطول من هذا يعني رواية غير البخاري فيها عبد العزيز ابن أبي رواد وفيه مقال معروف وهو في صحيح البخاري بأطول من هذا. والحديث شيخ الألباني صححه في التعليق على أبي داود والنسائي. قال وهو في صحيح البخاري بأطول من هذا ذكره في أبواب الوضوء ولكنه لم يقل يصفر لحيته بل قال وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها. الحديث وأخرجه أدم مسلم. طبعا نشرح الألفاظ الموجودة في الحديث. كان يلبس النعال السبتية بكسر السين. ايه هي بقى السبتية؟ النعال السبتية ديت هي جلود البقر يعني مصنوع نعل من جلد البقر وكل جلد مدبوغ لان الدبغ بيعمل فيه ايه بيزيل الشعر فسمي سبتي من السبت وهو القطع وإزالة الشعر. واخدين بالكم لان القطع يسمى السبت في لغة العرب ولذلك سمي يوم السبت ايه سبتا. لماذا؟ لانه قطع الايام قطع الايام لان الايام بتبدأ بالايه الاحد يعني واحد الاثنين الثلاثاء الاربعاء الخميس الايه الجمعة اللي هو السادس والسبت قطع ونبدأ العبد من جديد. واخدين بالكم؟ فقالت السبتية بكسر السين جلود البقر وكل جلد مدبوغ او بالقرض. عارفين الارض اللي قال على الارض هو القرض ذكره في القاموس يعني القاموس المحيط. وإنما قيل لا تبتي أخذا من السبت وهو الحلق لأن شعرها قد حلق عنها وأزيل يعني الشعر اتحلق واتقطع. قول ويصفر لحيانه. قال الماوردي لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صبغ شعره ولعله لم يقف على هذا الحديث وهو مبين للصبغ المطلق في الصحيحين. وكذا قال ابن عبد البر لم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام يصبغ بالصفرة إلا ثيابا. ابن عبد البر هنا على جلالة قدري فاته هذا الحديث مع إن ابن عبد البر لما تقرأ في كتابه التمهيد الذي شرح به الموطأ وبين أسانيد الموطأ وأطال النفس وكتابه الاستذكار كتب جامعة لمذاهب علماء الأمصار ومع ذلك يفوت هذا الحديث. فيقول ابن عبد البر لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة إلا ثيابه ورد ابن قدامة في المغني، ولذلك رد عليه الإمام ابن قدامة في المغني. قوله بالورث والزعفران، الورث بفتح الواو نبت أصفر يزرع بيمن ويصبغ به، والزعفران معروف، وظاهر العطف أنه كان يصبغ لحيته بالزعفران، ويحتمل أن يكون التقدير أنه كان يصفر لحيته بالورث وثيابه بالزعفران، يعني احتمال أن اللحية هي اللي كانت بتصفر بالورث والثياب بالزعفران. وقد روى أبو داود من طرق صحاح ما يدل على أن ابن عمر كان يصبغ لحيته وثيابه بالصفرة، ولفظ أن ابن عمر كان يصبغ لحيته بالصفرة حتى تملأ ثيابه، فقيل له في ذلك فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، ولم يكن شيء أحب إليه منها، كان يصبغ ثيابه بها حتى عمامته. طبعا هيأتي في الجزء كتاب الصلاة في هذا الكتاب النفيس الجمع بين هذا وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المعصفر والمزعفر، هو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المعصفر والمزعفر مش كده ولا لا؟ فكيف يصبغ هو؟ هذا أمر يجعلنا نتوقف عند هذه القضية، وسنتعرض لها لما نأتي إلى الكلام في ثياب في الصلاة وستر العورة إن شاء الله. قال الحديث يدل على أن تغيير الشيب سنة، وقد تقدم الكلام عليه. احنا نكتفي لأننا أطلع على حضراتكم، بس هو الهدف إن احنا نفهم كلام الشارح، وليس الهدف قضية، لأن قضية الصباغة أو الخضاب ممكن تذكر في دقائق مش كده ولا لا؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا والخلاف كذا وانتهى الموضوع، لكن احنا هدفنا زي ما قلنا ونكرر ربط طلبة العلم بكلام السلف وبفهمه، لأن عايزين نخرج طلبة علم يتعاملون مع كتب السلف رضوان الله عليهم أجمعين. الأخ الذي يريد أن يستدل بحديث أبي بكر، فإذا دخل المسجد وجد الإمام راكعا يجوز له التكبير عند الباب والركوع ثم يلتحق بالصف، لا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أبا بكر عن هذا، فإذا نهى فهذا النهي لنا جميعا، فلا يجوز أن نخالف نهي، لأن الذي يفعل هذا سيتبع أبا بكر ويخالف نهي النبي عليه الصلاة والسلام مش كده؟ الأخ يقول إذا دخل فصل الشتاء كسر عنده الاحتلام وهذا يعوق عن صلاة الفجر، فهل لهم الرخصة؟ لا، ملحوظة، هل كل الاحتلام يخرج منيا أم يوجد ودي يمزي؟ والله لو خرج منك المنية وده الاحتلام، ما خرجش المني، والمنية معروف الفرق بينه وبين الودي والمزي، لأن المني معروف الرائحة ومعروف اللون ومعروف الشكل ومعروف تدفقه وما شكل ذلك، بعكس المذي الذي لا يكون له أثر كبير في الثياب، ولكن لا رخصة لك إن شاء الله، واستعن بالله عز وجل، استعن بالله، لأن هذا ربما كان من فعل الشيطان بك حتى يجعلك تترك صلاة الفجر. إحداهن تسأل وتقول هل يجوز لها رسم أشياء بالحناء على أجزاء من جسدها كالكتف والقدم والذراع مع العلم أنها لن تظهره إلا لزوجها فقط، وهل هذا من الوشم المنهي عنه؟ ليس من الوشم المنهي عنه، لأن الوشم المنهي عنه أمر آخر اللي هو في الغرز وما شاكل ذلك، واخد بالك اللي هو سقي الجلد بأشياء عفانا الله إياكم، لكن هذا ليس من فعل المتدينين، هذا من فعل الفساق، لأن هذه الأمور منقولة عن الغرب، ينقلها الغرب، يعني هذه الأمور منقولة عن الغرب، وإحنا زي ما شايفين مأمورون بعدم التشبه بأمثال هؤلاء، وهذه الأمور ظهرت في مجال السينما وفي مجال المتبرجات وما شاكل ذلك، وللأسف بعض الرجال من المخنثين يفعلونه، فهذه الأمور انتقلت وللأسف عندنا، فللأسف نجد بعض إخواننا من الملتزمين والمتدينين حينما يرون مثل هذه الأشياء يتوقون إلى أن يروا هذه الأشياء في نسائهم، فلا تعودوا نساءكم على النظر إلى هذه الأخلاق الرديئة السيئة، يعني لأنك بعد كده هتحتاج أنك تودي زوجتك للكوافير ومشاكل ذلك علشان برضو تشابه امثال هؤلاء. يبقى احنا ايه الفرق؟ ونتعلل بعد كده وتقول الاخت انا هعمله لزوجي. لا يا اخوانا المساله مش كده، والا سنشارك الفنانين والفنانات والراقصين والراقصات في افعالهم. فباذن الله تبارك وتعالى لنا في الحلال والاشياء الموافقه للفطره، لنا في الاشياء الموافقه للفطره، مش كل شيء عايزين تبقى ايدينا السفلى في كل شيء، كل شيء نريد ان نقلد فيه الاجانب، نسال الله السلامه. هو من التقليد لغير اهل التقوى ولاهل الورع ولاهل الالتزام. المسلمون لا يكونون هكذا. كنت صليت يوما في مسجد في البساتين فسمعت الشيخ محمد ياسين يقول انكم كنتم في ندوة تحكيم الشريعة، فهل هذا صحيح؟ انا يعني كنت في ندوة تحكيم الشريعة؟ لم اكن في ندوة تحكيم الشريعة، هذا ما حدث. يعني اظنه يتكلم عن غيري، يعني اظنه يتكلم عن غيري، لكنني لم، يعني نحن كلامنا كما ترون الآن نتكلم عن تحكيم الشريعة ونحرص على تحكيم الشريعة ونتمنى تحكيم الشريعة، ليس في المحاكم فقط، وإنما في البداية أن تحكم الشريعة أفرادنا وتحكم بيوتنا وتحكم بعد ذلك مجتمعنا، لأن لن تحكم المجتمع إلا إذا حكمت البيوت والأفراد. لكن حينما يكون البيوت خالية خاوية، يعني أنا أسف أقول كلمة قد تكون شديدة على كثير من إخواننا، يا إخوة والله الشريعة لا تحكم المساجد، صدقوني الشريعة لا تحكم المساجد، أهل المساجد يتحكمون بالشريعة ويكفرون من تحكيم الشريعة. وأنا أتحدى هل لو حدث خلاف بين إخوة لنا، إخوة في أي مسجد من المساجد، بيتحكموا الشريعة ولا ساعتها بيتحكموا إلى قانون الغابة وإلى دراع؟ تمام ولا لا؟ ده بتحدث خلافات للأسف، بعض الإخوة يروح يدفعوا رشاوة علشان يخلصوا الأمور فيما بينهم وبين بعضهم البعض، يدفع رشوة ولا حاجة علشان وزارة الأوقاف تاخد المسجد، يدفع رشوة للتضامن الاجتماعي، يدفع رشوة لكذا، يدفع رشوة لكذا. فلازم تحكيم الشريعة وبعد ذلك نقول تطبيق الشريعة. إن لم نكن نحن نطبق الشريعة في مساجدنا، ما بنطبقش الشريعة في المساجد، كيف تريدون؟ أنا قلت خطبة الجمعة الماضية كلمة الشيخ الهضيبي المرشد الثاني للإخوان المسلمين، وكان دائما الشيخ الألباني يتمثل بها ليجعلها حكما على الجميع. أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم. أقيموا دولة الإسلام، أنتم بتسعوا كلكم إلى تطبيق دولة الإسلام وإلى أن يظلنا حكم الله عز وجل. يا أخوانا ابدأوا بأنفسكم، ابدأوا بأنفسكم. والله الأعداد الرهيبة الكتيرة دي اللي بتروح الحج والعمرة، والأعداد اللي بتصلي في صلوات الأعياد بتغلق فيها الشوارع، والناس اللي في صلوات الجمعة بتبقى أعداد كبيرة جدا، هذه الأعداد صدقوني ما بتخوفش الكفار، لأنهم عارفين إن أعداد خاوية. لو كانت هذه الأعداد أعداد حقيقية لاهتز العالم، صدقوني رجل واحد وقف على الأرض وثبت قدميه وصلى، خاف الشرك وخاف الأوثان، خافت الأوثان وخافت عباد الأوثان. رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، صلاة رجل واحد خوفت العالم كله، صلاة محمد عليه الصلاة والسلام. انتوا بيصوروكم في كل البقاع والأصاع، كاميرات العالم كله بتصوركم، بتصوركم انتوا في الحج، ولا تهتز شعرة في رأس كافر، لأنه يعلم أن هذه الأعداد للأسف للأسف. لكن لو تربينا تصور الأعداد الرهيبة دي، ده 318 فتحوا العالم مع المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولكن احنا ولكنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. الاعباد دي كلها اخوانا، هل هي بالفعل ربيت تربيه وتزكيه وتربيه حقيقيه على التوحيد وعلى اتباع النبي عليه الصلاه والسلام؟ لو كنا هكذا صدقوني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ويل للعرب من شد قد ترب، لقد فتح اليوم من سد ياجوج وماجوج من رجم ياجوج وماجوج قدر هذا، وحلق باصبعي السبابه والابهام. فقالت له السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. يبقى معنى ذلك حين أنتوا الآن هلكون ولا لا؟ أنتوا مش حاسين، يبقى الخبث كثير، فلنزيل الخبث، نقلل الخبث، نحاصر الخبث. هذا يبدأ بالدعوة بالتربية، ربوا أنفسكم، ربوا من تعولون، ربوا أبنائكم. عيب كبير جدا لما يكون انسان داعيه وابنه واقف على النصب عكس البنات، عيب كبير جدا لما يكون الانسان داعية والاخت داعية وقاعد بتحفظ الاخوات القرآن وسايبة ابنائها. لازم تضربوا انتم اعظم الامثلة في تربية ابنائكم. يا اخي لو لم يخرج على يديك الا ابنائك فكفى، تبقى نجحت. لو كل واحد اكتفى ببيته نجح، صدقوني لو انا اكتفيت بولادي وزوجتي واولادي واهتميت بان احنا نربيهم تربية اسلامية حقيقية، وانت وانت وانت شوفوا اعبادي الملتحين قد ايه، صدقوني والله يتغير، لا اقول وجه مصر بل يتغير وجه الارض، لان هذا ما فعله الصحابة. لكن احنا للاسف كلنا للاسف معظمنا ولا ابرئ نفسي نترك الالتزام، وكلنا بنتكلم وكلنا بندعو وكله بيرمي الامر على غيره. كنا بنعيب على الحكم الساخن ان حكم ابن كذا وابن كذا حكم ضد الاسلام، تغير الحكم وزال الحكم كله واتى حكم جديد. ما الذي تغير؟ القضية ليست بالرؤوس، وهذا ما قلناه سابقا، غير 100 رئيس. القضية لازم الشعب اللي يغير يا اخوانا، هي دي القضية. انتوا عارفين انتوا لما تتكلموا وتقولوا ان الهزيمة فينا والضياع فينا بسبب الرأس، يبقى انتوا كده عارفين بتظلموا مين؟ بتظلموا موسى عليه السلام. موسى في يوم من الايام كان رئيس دولة، والوزير بتاعه كان مين؟ هارون. ومع ذلك هدم ولا انتصروا؟ ضرب عليهم التيه 40 سنة. ليه؟ لان الشعب مش مؤهل للانتصار. مش قالوا له ذهب انت وربك فقاتل ان هاهنا قاعدون، قال رب اني لا املك الا نفسي واخي. القياده قياده ما فيش بعد كده. مين يتصور؟ ده مش ابو بكر وعمر، ده موسى وهارون الرسل. انتصروا على العماليق؟ ابدا، بل عقبوا وضرب عليهم التيه 40 سنة في سيناء. ده القران اللي بيقول كده، والقران يقص علينا القصص ده ليه؟ فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ويجي بعد كده موسى يموت، هارون الاول يموت في التيه في صحراء سيناء، ويموت بعد منه موسى، ويتولى القدر تاديب هذا الشعب بعد 40 سنة رب تربية في الصحراء. اللي ما حصلش في مصر يحصل هنا، اللي ما حصلش في مصر في ايام فرعون يحصل في سيناء في 40 سنة. بعد كده يصبح مؤهلين لدخول الارض المقدسة على ايد مين؟ يوشع، طفل صغير كان مع موسى في رحلته مع الخضر، واذ قال موسى لفتاه. يوشع كبر وبقى نبي ودخلوا مع الارض المقدسة. هل يوشع كان احسن من موسى؟ لا، لكن الشعب هو اللي تغير. واخدين بالكم ولا لا؟ لازم الشعب يتغير، مش القضية. شيل انت حسني مبارك وقت عمر بن الخطاب، الامة ما تغيرتش. القضية مذاكرة يقول لك محمد مرسي مسك الدولة، ما حصلش جديد. انت عايز تحصل جديد ايه؟ هو في عصاية سحرية هتغير؟ الشعب ثابت، عمرك ما هتتقدم. شعب قائم على الرشوة وعلى الكذب وعلى الدجل وعلى وعلى. هات من شئت من الحكام، هيعملوا انقلاب على الرئيس الجديد ويطلعوا له بمظاهرات ويقول لك مش عارف نعمل ثورة جديدة. اعمل ثورة، هتجيب مين بعد منه؟ هتحسن منه، هتنقلب عليه تاني لو مشيت على هذا الاسلوب. غير 100 رئيس لن تتقدم الامه، لان الامه تتقدم برئيسها، تتقدم بمجموعها، مش كده ولا لا؟ هو علي بن ابي طالب عمل ايه مع الامه؟ وجد نفسه قال لا حول ولا قوه الا بالله في الاخر، مش كده ولا لا؟ مع اهل العراق. هل علي كان احسن معاويه كان احسن منه؟ لا، ولكن الشعب اللي كان مع معاويه كان احسن من الشعب اللي مع علي بن ابي طالب. ده مع علي بن ابي طالب توقفت الفتوحات وانفتحت عليه ابواب الفتن. هل ده كان بتقتيل من علي بن ابي طالب؟ ولا كان ضياع من الامه؟ والامه تعاقب بذنوبها، هي دي القضيه يا اخوانا. لكن نحكم الشريعه يا عم، ده قرار من رئيس الجمهوريه بتطبيق الشريعه الاسلاميه، ايه ونسقف؟ انتصرته؟ قادر. طبق الشريعه. ما انا قلت لك قبل كده مثال. يعني ايه الشريعه؟ هتطبق الحدود؟ طبق يا عم الحدود. هتعمل الحدود؟ مش بنقول والعياذ لا يسع مسلما ان يترك تطبيق الشريعه، لا يجوز. لكن انا بتكلم عن ايه؟ الامه بتتقدم باخلاقها وعقائدها وعباداتها ومعاملاتها، مش بتتقدم بالقوانين. عمر القوانين ما تصنع امه، القوانين ما تصنعش. والا ما انا بقول لحضرتك اهو، هو انت فاكر ان حد السرقه لو طبق يطبق على النصاب؟ ابدا، النصاب لا يطبق على حد السرقه، النصاب. طب يعني معنى كده انك انت لو طبقت حد السرقه وعندك طبعا تعذير للنصاب اللي هي السجن، هل السجن منع النصابين؟ انا بقول لك هل منع النصابين؟ ما منعش النصابين. الرشوه مجرمه قانونا، ما فيش عليها حد. لو انت طبقت الشريعه برضه هتجد ان المرتشي هيبقى سجن زي هو. طب ما الرشوه شغاله عندك على اعلى المستويات، شغاله الرشوه كده ولا لا؟ المساله خلقيه فيه، لازم الامه تترفع. ما بنقولش ان الشريعه تطبق خطوه، لا، الشريعه واجب انها تطبق كلها. لكن انت فاكر ان مجرد ما يصدر قرار بتطبيق جميع احكام الشريعه الاسلاميه هتفتح امريكا؟ العيب فيك. القضية مش قضية قوانين، الأمة ما بتتصلحش بقوانين، الأمة عايزة تتربى، تتربى على الدين، على العقيدة، على العبادة، على الأخلاق، على المعاملات، بحيث تبقى الشريعة كده والأمة كده في تطابق. لكن شريعة هتقهرك؟ لا لا، هذا لا يحدث أبدا. فتطبيق الشريعة الحقيقي، الجهاد اللي بيجهد الدعاة، الدعاة الذين يقومون بتربية الناس، بس بشرط يكونوا هم مؤهلين اولا لهذا الامر. لان كلام فعل رجل في الف رجل خير من قول الف رجل لرجل. القضية بالايه؟ بالفعل. انك تتكلم ويشوفوك قدوة، تتكلم ويشوفوك قدوة، تتكلم ويشوفوك بتنفذ الكلام اللي انت بتقوله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به ونساه، والسلام عليكم ورحمة الله.